لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في باب في من يصلح للقضاء ولا يقضي بين الناس إلا من كان عالما بالكتاب والسنة فقيها في دين الله قادرا على التفرقة بين الصواب والخطأ بريئا من الجور بعيدا عن الهوى. واشترط الفقهاء أن يبلغ درجة الاجتهاد، قلنا أن يكون عالما، إلى أن قال: ذكر محمد بن يوسف الكندي أن إبراهيم بن الجراح تولى القضاء في سنة 204، وقد قال عمر بن خالد: ما صحبت أحدا من القضاء كإبراهيم بن الجراح، كنت إذا عملت له المحضر فقرأته عليه أقام عنده ما شاء الله أن يقيم. يعني من يحضر من الخصوم وكل منهم يدلي بقوله فيكتب له ذلك. قال: فيقيم عنده ما شاء الله أن يقيم أو أقام عنده ويرى فيه رأيه، فإذا أراد أن يقضي به دفعه إليه لينشئ منه سجلا، فأجد في ظهره ظهر المحضر. قال أبو حنيفة كذا، وفي سطر قال ابن أبي ليلى كذا، وفي سطر آخر قال أبو يوسف وقال مالك كذا، ثم أجد على سطر منها علامة كالخط، فأعلم أن اختياره وقع على ذلك القول فأنشئ السجل عليه. يعني لابد وأن يكون القاضي عالما قادرا على الترجيح كما ذكرنا، وإلا فالمقلد ليس بعالم باتفاق أهل العلم، فلا يصح أن يقضي بين الناس بغير علم. وقد رأى بعض العلماء إلزام القضاء بالقضاء بمذهب معين منعا للاضطراب وللبلة الأفكار. هذه المسألة مسألة حادثة قطعا بعد القرون الثلاثة، بل بعد مدة طويلة، عندما ألزم الناس في الفتوى بمذهب معين وألزموا في القضاء بمذهب معين، وهذا بلا شك من مخالفات من جاءوا متأخرين في هذا الباب، زعموا أن ذلك لمنع الاضطراب وبلبلة الأفكار. والمذاهب أنفسها متناقضة مضطربة، يعني الذي أحله هذا الإمام ما حرمه ذاك، فمن أين يقضي القاضي إذن؟ والتزامه بمذهب معين لا بد وأن يقضي به وهو لا يعرف الصواب منه من الخطأ، تحميل له ما لا يحتمل شرعا. قال الدهلوي: إن بعض القضاة لما جاروا في أحكامهم صار أولياء الأمور يلزمون القضاة بأن يحكموا بمذهب معين لا يعدونه، ولم يقبل منهم إلا ما لا يريب العامة ويكون شيئا قد قيل من قبل. صحيح أن هذا ليس صحيحا، والواجب أن يكون القاضي عالما ويجتهد في الباب في المسألة، إن وجد أنه خالف الصواب فإنه يرفع إلى درجة أعلى من القضاء. فهذا القاضي إذا وجد ما يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع نقض ذلك الحكم أو قياس جليل. يعني في هامش في قضية التحكيم أنه إذا راضي المتداعيين حكما بينهما ممن ليس له ولاية، وذكرنا أن الصحيح هو صحة ذلك ولزوم حكم القاضي المحكم ليس المعين، خلافا لأبي حنيفة الذي منع ذلك. وأما إذا لم يوجد قضاء شرعي فأصبح المحكم لا مناص عنه، وأصبح فرضا لا يختلف الناس عليه، لأن القوانين المخالفة للشريعة وأصحابها لا يجوز التحاكم إليهم إلا فيما وافق الشرع، والناس لا يعلمون ذلك. فلذلك قلنا أن التحكيم هو المخرج من التحاكم إلى من يحكم بغير شرع الله. نقل هنا قال: متى رضي المتداعيان حكمه وحكماه ثم حكم لزمهما حكمه. يعني عندنا مرحلة اتفاق الخصمين على وجود محكم، ثم بعد ذلك يحكم، إذا حكم لزمهما الحكم. البعض بيقول لا، لازم يرضوا بالحكم بعد ما يتحكم، هذا ليس تحكيما، هذا لا يسمى قد حكم. وإذا قلتم أن هذا محكم فإن الحكم يحكم بما أراه الله عز وجل، ووجود الوظيفة بالتعيين من الحاكم ليس هناك دليل على اشتراط هذا الأمر حتى يصح حكمه وينفذ، فإن هذا الأمر إنما مبناه على القضاء بالحق بين الناس، وقد خاطب الله المؤمنين بذلك خطابا مطلقا: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا لم يكن الخطاب للولاة، وإنما كان لمجموع المؤمنين. ومن هنا قلنا أن هذا هو إذا حكم المحكم وجب إنفاذ حكمه، وإذا رفع ذلك الحكم أحد الأطراف إلى القاضي المعين وكان مذهبه يخالف مذهب هذا المحكم لكن القضية في خلاف سائغ، فإن ذلك لا يجعله لا يجوز له أن يقضي بين الخصمين بحكم آخر، لا يجوز له أن ينقض حكم المحكم حتى ولو كان مذهبه يخالفه، لأنهما قد تراضيا وحكم المحكم، وهذا في مسألة فيها اجتهاد في شرع الله عز وجل، فوجب التزام ذلك الحكم. قال: وللشافعي قولان، يقول لا يعتبر رضاهما بالحكم الأول ما ترضي المتداعيان ثم حكم لزمهما حكمه، ولا يعتبر رضاهما بالحكم ولا يجوز للحاكم نقضه. وللشافعي قولان: أحدهما يلزمه حكمه، يلزمهما حكمه، والثاني لا يلزم إلا بتراضيهما، بتراضيهما بعد الحكم، وهذا ليس بصحيح، كأنه يجعله صلحا. عالم، من يحكم عالم، فيه صفات القضاء. يقول: والثاني لا يلزم إلا بتراضيهما بل يكون ذلك كالفتوى. ثبوت تحاكم الصحابة إلى بعضهم في وجود القاضي المعين من قبل الإمام وقائع كثيرة، وقضى الصحابة رضي الله تعالى عنهم بمحضر الصحابة دون نكير. قال: وهذا التحكيم في قضايا الأموال، هذا التحكيم في قضايا الأموال، وأما الحدود واللعان والنكاح فلا يجوز فيها التحكيم بالإجماع. هذا الإجماع ليس صحيحا، بل قد ذكر الخلاف في هذه المسائل أيضا، ولكن التنفيذ لا يكون إلا من قبل الحاكم. أما أن ذلك يمكن أن يحكم فيه محكم، زوجان تخاصما، أمر فيه طلاق، في أمور في العضل ونحو ذلك، يصح أن يكون هناك تحكيم. فهذا الإجماع المدعى ليس صحيحا، وكلام الشيخ الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك قبله الإمام الجويني، فكل منهما يجوز التحكيم في أوسع من الأموال. قال: قضاء من ليس بأهل للقضاء. قال العلماء: كل من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، فإن حكم فهو آثم ولا ينفذ حكمه، وسواء وافق الحق أم لا، يعني كأن حكم ده لاغي تماما. ولذلك أحكام القوانين الوضعية المخالفة للشريعة لا يصح منها شيء، ولا أحكام للقضاء فيما يخالف شرع الله عز وجل، خصوصا إذا كانوا لا يصلحون للقضاء شرعا. قال: وسواء وافق الحق أم لا، لأن إصابة الحق اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي، فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا، وأحكامه مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك. إلا أن الفقهاء المتأخرين رأوا أن ما وافق الشرع يمضى لمصلحة العباد، إذا لم يوجد قضاء شرعي يمكن اللجوء إليه ممن يصلح للقضاء، وهذا أقرب أن الناس دون أن تمضى الأحكام الموافقة للشريعة يحصل لهم ضرر عظيم. بس يبقى الأحكام دي اللي حكم بها من لا يصلح للقضاء أو مخالفة للشريعة لابد أن تعرض على عالم بالشرع فيبين منها ما يوافق الشرع وما يخالفه، فإذا بين أنه يوافق الشرع ثبت لزوم هذا الحكم، والله أعلى وأعلم. وكذلك قالوا في من تولى أي ولاية وهو لا يصلح لها، إذا حكم فيها بما يوافق الشرع وبما هو المصلحة للناس فإن ذلك يمضى، والله أعلم. قال: النهج القضائي. وقد بين لنا أو المنهج القضائي النهج أو المنهج قد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم المنهج الذي ينبغي أن يسلكه القاضي في قضائه، لما بعث معاذا إلى اليمن فقال له: بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبرأيه. الشيخ الألباني ضعفه بل حكم بنكارته، مع أن عامة أهل العلم مع ضعف يسير في إسناده يحتجون به ويرونه صار. الشيخ بيرى إنه قدم الكتاب مطلقا على السنة، وكان ينبغي أن يكون يحكم بالكتاب والسنة، ولكن الصحيح أن هذا الحديث عليه العمل عند عامة أهل العلم. قال: وعلى القاضي أن يتحرى الحق فيبتعد عن كل ما من شأنه أن يشوش فكرة، فلا يقضي أثناء الغضب الشديد أو الجوع المفرط أو الهم المقلق أو الخوف المزعج أو النعاس الغالب أو الحر الشديد أو البرد الشديد أو شغل القلب شغلا يصرف عن المعرفة الصحيحة والفهم الدقيق. ففي حديث أبي بكر في الصحيحين وغيرهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. وقاس العلماء عليها ما سبق من الجوع المفرط والهم المقلق والخوف المزعج والنعاس الغالب والحر والبرد الشديدين. قال فإذا حكم القاضي أثناء حالة من هذه الحالات صح حكمه إن وافق الحق عند جمهور الفقهاء، يعني أيضا سيكون معيار ما ينقض فيه الحكم وما لا ينقض هو موافقة النصوص من الكتاب والسنة أم مخالفة ذلك، موافقة الحكم للنصوص أو مخالفة. إن كان موافقا للحق نفذ حكمه وصح، وإن كان مخالفا للكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي بطل ذلك. نعم، هل نفس هذا الأمر في الفتية؟ نعم، لأنه بل الفتية ربما تكون أخطر، فإن القضاء يكون بين طرفين متخاصمين ولا يلزم أن يعمم ذلك. الفتية وإن لم يلزم تطبيقها وإنما هي لتعريف الناس الحكم، لكن هذا ربما يعني ينتفع به أو يتضرر به آلاف البشر بل ملايين عبر الزمان. العالم لما يفتي فتوى وتنقل عنه لا يزال الناس ينتفعون بما فيها من الحق، وإذا كانت باطلة ظلت وبالا على الناس. المجتهد مأجور. يقول مهما اجتهد القاضي في معرفة الحق وإصابة الصواب فهو مأجور ولو لم يصب الحق. فعن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. اتفق على صحته. قال الخطابي إنما يؤجر المخطئ على اجتهاده في طلب الحق لأن اجتهاده عبادة، ولا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم، بل يوضع عنه الإثم فقط، وهذا هو الصحيح. فإن الثواب لا يكون فيما خالف الشرع ولكن في قصده واجتهاده. قال وهذا في من كان من المجتهدين جامعا لآلة الاجتهاد عارفا بالأصول ووجوه القياس، وأما من لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكلف ولا يعذر بالخطأ في الحكم، بل يخاف عليه أعظم الوزر. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر مثل إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو مما أسمع أو بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. وهذا ليس في هذا الباب، أعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يقضي بنحو ما يسمع، ولا يكون ولا يوصف هذا الحكم بالخطأ إذا كان أحد الخصمين ألحن بالحجة، وليس هناك ذنب على القاضي في هذه المسألة، وهو مصيب للاجتهاد بقدر ما سمع، وإنما الإثم في ذلك على من حرف الحجة، على من استعمل الحجة في على غير وجهها، والله أعلى وأعلم. عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن أحدهما، فقالت صاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكم إلى داود فقضى للكبرى، فخرجت على سليمان ابن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما بينكما. فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. يعني هذا قرينة من القرائن، إنما علم سليمان أنه ابن الصغرى مع عدم وجود الدليل، فيش بينات، بهذه القرينة التي وقعت أن الكبرى وافقت على أن يشق الطفل، هذا دليل على أنها تريد أن يشترك الجميع في المصيبة، وكونها وافقت على أن يشق الطفل دليل على عدم وجود الأمومة بالنسبة لهذا الطفل. وأيضا الصغرى فضلت أن تأخذه الكبرى على أن يقتل، على أن يشق، فكان ذلك من القرائن التي يعمل بها عند غياب البينات. وأما أن الكبيرة تستحق لكبرها فليس فيه أي وجه، لكن هذا وجه للترجيح لجأ إليه داود صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك أن هذا مما فهمه الله لسليمان. هذا من فقه سليمان، فقد عمد إلى هذا الأسلوب لمعرفة الأم الحقيقية. فلما قال ائتوني بالسكين أشقه، تحركت عاطفة الأم الحقيقية ورفضت أن يقتل ابنها، وآثرت أن يبقى حيا بعيدا عنها على قتله. فاستدل سليمان بهذه القرينة على أنه ابنها، وقد ذكر الله قصة داود وسليمان فقال جل ثناؤه: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ذكر المفسرون أن الغنم انتشرت في الزرع، انتشرت فيه يعني ليلا أكلت الزرع، وأن أصحاب الزرع اختصموا معهم، فرفعت القضية إلى داود ليحكم فيها، فحكم داود بالغنم لأصحاب الزرع، لأن القيمة بتاعة الزرع اللي باظ تساوي قيمة الإيه؟ الغنم. فخرج من عنده ومر بسليمان فقال: كيف قضى بينكما؟ فأخبره، فقال سليمان: لو وليت أمركما لقضيت بما هو أرفق بالفريقين. فبلغ ذلك داود فدعاه وقال: كيف تقضي؟ قال: أدفع الغنم إلى صاحب الحرث ينتفع بدرها ونسلها وصوفها ومنافعها، ويزرع صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه، فإذا صار الحرث كهيئته يوم أكل دفع إلى صاحبه، وأخذ صاحب الغنم غنمه. فقال داود: القضاء ما قضيت، وحكم بذلك. الشاهد من الآية قوله تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فبين أن الراجح قول سليمان وأنه الذي أصاب. قال: وأثنى على داود وسليمان فقال: وكلا آتينا حكما وعلما. ولذلك قالوا: لولا هذه الآية لهلك القضاء، لأنه إذا كان القاضي إذا أخطأ يعني يضمن ويهلك ويأثم، فإن ذلك يمنع القضاء بين الناس، وإنما أثنى على المصيب بالتفهيم، وأثنى عليهما جميعا بأن الله آتاهما حكما وعلما.